الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة غافر، ومع الآية الثامنة عشرة، وهي قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الغيظ كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم الآزفة أحد أسماء يوم القيامة، سميت كذلك لقرب مجيئها، لأن كل متوقع آت وكل آت قريب. الشيء الذي سيأتي ربما يعد بقصر الزمن قد أتى، والدليل آية تقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى، ما دام هذا الأمر سيأتي هو في حكم أنه قد أتى. هذا معنى الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، من شدة الخوف والقلق، كاظمين أي لا يستطيعون أن يتحركوا ولا أن يتكلموا، لأن الله سبحانه وتعالى وضعهم في موضع المسؤولية. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني الإنسان في الدنيا له جماعة، له أقارب، له أصدقاء، ربما يعينوه على محنته، ولكن يوم القيامة الناس يأتون فرادى، ما من حميم ينقذهم ولا شفيع يشفع لهم. هذه الآية شرحت في الدرس الماضي. ثم يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الجزئية؟ يعلم خائنة الأعين، يعني يعلم الأعين الخائنة. العين أحيانا تسرق النظر، فإذا سرقت النظر إلى ما لا يحل لها فقد خانت الأمانة. ما من مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يعلم خيانة العين أبدا. وهذا يقودنا إلى أن بين التشريعات الوضعية والأوامر الإلهية نقاط مشتركة، وهناك نقاط مختلفة. فهناك مجموعة أوامر يحرمها الشرع وتحرمها القوانين، لكن الشرع أحيانا ينفرد بأوامر ما من قانون على وجه الأرض يحرمها على الإطلاق، إلا أن الدين ينفرد بتحريمها. فالإنسان إذا استرق النظر إلى امرأة لا تحل له، ما من تشريع أرضي يحرم عليه ذلك، بل ما من جهة أرضية بإمكانها أن تكشف هذه المخالفة، لأن خيانة العين يصعب ضبطها من قبل البشر. فقد يكون الإنسان في مكان وليس معه أحد، وبإمكانه أن ينظر ولا يعلم هذه النظرة إلا الله. قد يكون مع جمع غفير وبإمكانه أن يسارق النظر دون أن يشعر به أحد. فالله سبحانه وتعالى ذكر جزئية من جزئيات النظر لكنها بليغة في مدلولها. فإذا كان الله عز وجل يعلم خائنة الأعين فما قولك بالذي فوق خيانة العين؟ وهذا يقودنا إلى أن الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن الكريم يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. هذه الآية دقيقة جدا. علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله يعلم، لأنك إذا علمت أن الله يعلم قطعت أربع أخماس الطريق إلى الله. ما الذي يجعل الإنسان يقدم على المعصية؟ شعوره غير الصحيح أن الله في السماء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. إذا شعرت أن الله معك، إذا أيقنت أن الله يعلم، انتهى الأمر. لا يستطيع الإنسان العاقل أن يعصي من يعلم المعصية. هل تستطيع أن تخالف أمرا من إنسان قوي مطلع عليه؟ لا تستطيع. إذا كنت لا تستطيع أن تخالف أمرا لبشر مطلع عليك إذا عصيته وقادر على أن يعاقبك إذا فعلت ذلك، أنت مع إنسان تقف موقف الالتزام. فعلة هذه الآية، أي سبب مجيء هذه الجزئية، هي أن الإنسان إذا علم أن الله يعلم قطع نصف الطريق إلى الله، أو قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله، لأن من لوازم العلم الخشية. إذا كنت مراقب فأنت ملتزم، إذا كانت اتصالاتك مراقبة إذا أنت منضبط، إذا كانت حركاتك مراقبة فأنت مستقيم. هذا من لوازم العلم الذي يحصل للإنسان. إذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بجزئية صغيرة صغيرة، إذا وقفت عندها وعرفت مدلولها وأبعادها عندئذ تلتزم. يعني عين يمكن أن تسترق النظر، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يعلم استراق نظرها إلى ما حرم الله، لكن الله وحده يعلم. إذا علمت أن الله يعلم انتهى الأمر. من لوازم هذا العلم الاستقامة على أمر الله. إذا أن يكون علمك بأن الله يعلم علة خلق السماوات والأرض، هذا شيء كبير جدا. لذلك يفترق الناس هنا. المؤمنون يعلمون أن الله يعلم فيلتزمون أمر الله وينتهون عما نهى الله، وضعاف الإيمان يغيب عنهم أن الله يعلم فيقترفون المعاصي والآثام، ثم تأتي المصائب والملمات جزاء اقترافهم هذه المعاصي. يعلم خائنة الأعين. إذن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله. بعضهم قال الآية موجهة إلى نظر الإنسان إلى المرأة التي لا تحل له، يستطيع أن ينظر إليها دون أن يشعر به أحد وهو في جمع غفير، أو يستطيع أن ينظر إليها وهو منفرد لا يرقبه إلا الله عز وجل. وقال بعضهم هذه الآية متعلقة بغمز العين. أحياناً يكون في اتفاق بين شخصين، حركة يسيرة بجفن العين أو بحركة العين، أحياناً يحرك الإنسان بؤبؤه نحو اليمين، يعني افعل كذا، أو نحو الشمال، أو نحو الأعلى، لا تفعل. تحريك بؤبؤ العين، هذه الحركة اليسيرة اللطيفة هي ما تعنيه الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين، يعني الغمز. وبعضهم قال إذا رأيت وقلت لم أرى، أو إن لم ترى وقلت رأيت، هذه خائنة الأعين. يعني الله عز وجل أتى بحالة دقيقة جزئية يسيرة من فعل العين والله يعلمها. فإذا كان يعلم خائنة العين فما قولك بما فوق ذلك؟ إذن يجب أن تعلم أن الله يعلم، لأنك إذا علمت أن الله يعلم تلتزم أمر الله وتلتزم شرعه، فإن التزمت أمره وشرعه سعدت في الدنيا والآخرة. كأنها بداية، يجب أن تعلم أن الله يعلم. إن لم تعلم أن الله يعلم ربما وقعت في المعاصي والآثام. يعلم خائنة الأعين. وقال بعض المفسرين خائنة الأعين هي النظرة الثانية. النظرة الأولى نظرة الفجاءة لك، والثانية عليك. فهذه الخائنة العين تخون متى؟ في النظرة الثانية. في الأولى لا تعلم، فوجئت بهذا المنظر، أما في النظرة الثانية هي الآثمة في النظرة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن متابعة النظر قال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك، الأولى لك والثانية عليك. فخائنة الأعين هي النظرة الثانية. المعنى الأول حينما تسترق العين النظر إلى امرأة لا تحل له، لو كنت وحيدا يعلم هذه الخيانة، ولو كنت في جمع غفير فإذا ما غفلوا عنك استرقت النظر، فإذا ما نظروا إليك غضضت البصر. هذه المخالفة لا يعلمها إلا الله. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن خائنة العين هي غمز العين، يعني إن أعطيت إشارة بعينك يمينا أو شمالا نحو الأعلى أو نحو الأسفل وأنت تريد شيئا قد لا يشعر بك أحد. يعني أيام يكون الضيف جالس أمامك يلتفت نحو النافذة تعطي إشارة لابنك بعينك أنه هيئ الضيافة، بعينك أحيانا طبعا اخترنا الشيء الخير الطيب، أما الشيء الشرير أيضا محاسب عليه الإنسان. فغمز العين هي خائنة الأعين. واستراق النظر إلى المرأة الأجنبية دون أن يعلم أحد من بني البشر هي خيانة العين. كنت أذكر المثل المعروف أنه الطبيب المؤمن له أن ينظر إلى موطن الداء في المريض ولو كان امرأة، إلا أن الله وحده يعلم ولا أحد سواه. إذا استرق النظر إلى مكان آخر لا يعالجه، ولا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يكشف هذه المعصية. بإمكانه أن ينظر إلى موطن الداء، وهذا حق له لإنقاذ هذه المريضة، أما إذا نظر إلى مكان آخر لا يحل له. من يعلم هذه المخالفة؟ لا يستطيع لا الزوج ولا الأقارب ولا المرافق لهذه المريضة أن يكشف هذه الخيانة. قل عن الطبيب وقل عن القاضي حينما يريد أن يتأكد من شخصية امرأة له أن ينظر إليها، من يعلم أن هذه النظرة تهدف إلى معرفة شخصية هذه المرأة أو نظرة فيها هدف آخر؟ من يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يتعامل بحكم العمل مع امرأة، لكن من يعلم أن نظرته إليها بالحد الأدنى مع غض البصر، أم أن نظرته إليها متعلقة بهدف آخر؟ هذه خيانة العين. هذه بعض المعاني. المعنى الأول استراق النظر، والمعنى الثاني الغمز، والمعنى الثالث أن تقول ما رأيت وقد رأيت، خنت بهذه النظرة. أو أن تقول رأيت وما رأيت. والمعنى الرابع النظرة الثانية، الأولى لك والثانية عليك. وما أراد الله بهذه الجزئية الصغيرة من عمل العين إلا ليؤكد لك ما فوقها، ما فوقها، يعني أنت مكشوف أمام الله عز وجل، مكشوف، مكشوفة حركاتك وسكناتك وخواطرك ونواياك وما تطمح إليه وما يدور في خلدك وما يخفى عنك. إذا علمت أن الله يعلم قطعت نصف الطريق أو أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل. وأفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه حيث كان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا رب اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء بحال المراقبة. المؤمن الصادق يشعر أنه مراقب من قبل الله عز وجل، لذلك يستحي أن يأتي بمعصية، مراقب تحت المراقبة الشديدة. وهذا معنى قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، وهذا معنى قول الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، وهذا معنى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وهذا معنى قول الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي أسررته والذي يخفى عليك يعلمه، يعني علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعني يمكن أن نقول إن مشكلتك مع الله بين أن تعلم أنه يعلم أو تتوهم أنه لا يعلم. قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه من روحه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، هو معكم. هذه المعاني ملخصها أن تعلم أن الله يعلم، فإذا علمت أن الله يعلم فبحكم فطرتك وبحكم خوفك وحبك لسلامتك وحبك لوجودك ولسلامة وجودك ولاستمرار وجودك ولكمال وجودك بدافع فطرتك تستقيم على أمر الله. يعني الفرق بين رجلين، إنسان مستقيم إنسان غير مستقيم، المستقيم يعلم أن الله يعلم ويعلم أن الله يعلم وسيحاسب وأنه لا مفر من محاسبة الله عز وجل، لا بد من أن يستقيم كيفما شاء، لا بد من أن يستقيم. أما غير المستقيم يتوهم أن الله في السماء وأنه خلق الخلق وتركهم لبعضهم بعضا، هذا قد يكون وهم، وقد يكون هذا الوهم ليس عن وعي بل عن غير وعي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أقرب الناس إليك قد يبدي لك من البشاشة والمودة واللطف والتقرب وهو يخفي في صدره الخبث واللؤم والحقد والحسد وما إلى ذلك. من الذي يعلم هذا القلب وما ينطوي عليه؟ قال بعضهم أو قيل في بعض الآثار عبدي طهرت منظر القلب سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ منظر الخلق بيتك، غرفة الاستقبال، ثيابك، مركبتك، هذا منظر الخلق، لكن منظر الرب هو قلبك الذي في صدرك، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهنيئا لمن كان طيب السريرة، هنيئا لمن كان صافي النية، هنيئا لمن كان بريئا عند الله عز وجل، هو يحاسب على ما في قلبك. لذلك الإنسان صاحب النوايا الطيبة البريء المستقيم الذي لا ينوي الغش لأحد، هذا القلب السليم، هذا أثمن شيء تملكه. والدليل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أليم أن تملك قلبا سليما ليس فيه حقد، ليس فيه حسد، ليس فيه ضغينة، ليس فيه تآمر على أحد، ليس فيه غل على أحد المؤمنين، ليس فيه توجيه لإيقاع الأذى بفلان. هذا القلب السليم هو أثمن ثروة تملكها، بل هذا القلب السليم هو أثمن مكسب تكسبه من الإيمان. المؤمن الإيمان قيد الفتك، المؤمن يعلم أن الله يعلم، لذلك لا يستطيع أن ينوي الشر لأحد. الإيمان يلجمه، يعلم أن لهذا الإنسان إلها سيحاسبني، الله وكيله. كلمة الله وكيلك كلمة يألفها الناس كثيرا، يرددونها كثيرا، ولكن هذه الكلمة لو عرف الناس معناها لصعقوا، لو عرف الناس معناها لعدوا للمليون قبل أن ينووا السوء لأحد. الله وكيلك، الله وكيل الخلائق. إذن الشيء الثاني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الذي يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد حين ولم يقل لها ذلك حينما خطبها، من يكشف هذه المعصية الكبيرة؟ الله جل جلاله. قد تأتي ويحصل الإيجاب والقبول وتأتي بشاهدين وتسمي المهر، وهذه أركان الزواج الشرعي، لكن في نية الزوج أن يمضي مع هذه المرأة ما دام مسافرا في بلاد الغرب، فإذا أزمع العودة طلقها وانتهى الأمر. من يعلم هذه النية المخالفة لحقيقة الزواج وهي نية التأبيد؟ الله جل جلاله. هذا الشريك المفتقر إلى خبرة الشريك الآخر، شارك إنسانا ذا خبرة وفي نيته أن يكسب منه هذه الخبرة، فإذا تم له هذا الكسب فك الشراكة وألقاه خارج المحل. من يعلم ذلك؟ الله جل جلاله. الزوج الذي ينوي تطليق امرأته بعد حين دون أن تكون مذنبة إلا لمصلحة عند الزوج، وهذا الذي يتزوج امرأة ليأخذ جنسية معينة تصدقه هي، وهو لمجرد أن يأخذ الكرت الأخضر يطلقها، من يعلم ذلك؟ الله جل جلاله. إذن الإنسان إذا أراد أن يخفي على الناس شيئا، هذا الذي يخفيه لا يخفى على الله، لا تخفى على الله خافية. هذا أكبر معين على الاستقامة، حينما تعلم أن قلبك مفتوح مكشوف، صفحة مبسوطة أمام الله عز وجل. لذلك لا يفرح المؤمن إلا إذا كانت نواياه طيبة، لا يسعد إلا إذا رأى نيته سليمة. أحيانا في أشخاص يعني ينطون على خبث كبير، من دلائل خبثهم أنهم يسيئون الظن بمعظم الناس، فهنيئا لمن كانت نيته سليمة، وبعض الخبثاء يتهمونه بالشر هو ليس كذلك. لذلك قالوا الحمد لله على وجود الله، والله نعم الله موجود ويعلم وسيكافئ وسيعاقب، موجود ويعلم وسيكافئ أو سيعاقب، فأنت علاقتك مع الله عز وجل. لذلك أثمن شيء أيها الأخ الكريم تملكه القلب السليم الذي لا ينطوي على حقد ولا على حسد ولا على ضغينة ولا على تآمر ولا على نية سيئة ولا على فعل قبيح. هذا هو القلب السليم، محصلة الإيمان، هو الذي تسعد به في الآخرة. كل شيء في الدنيا يزول ويبقى القلب السليم. والآية واضحة جدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني الملايين المملينة إن صح التعبير والألوف المؤلفة من العملات الأجنبية إذا مات الإنسان يتركها ولا يبقى من ذخيرته للآخرة إلا القلب السليم، والقلب السليم محصلة طبيعية للإيمان. إنك إن آمنت بالله آمنت بوجوده وآمنت بوحدانيته وآمنت بكلامه وآمنت بأنه يعلم وهو مطلع لا تخفى عليه خافية، وآمنت أنه سيحاسب. أنا لا أبالغ، إذا أيقن أحدكم أن الله موجود وواحد وكامل ويعلم وسيحاسب لا يمكن أن يعصيه. كل إنسان يعصي الله لا يعصيه إلا لخلل في هذه الفقرات. آمنت بوجوده، موجود، وآمنت بأنه كامل يعني عادل، وآمنت بأنه واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، وآمنت بأنه يعلم، وآمنت بأنه سيحاسب. لا يمكن لإنسان ينطوي على ذرة عقل واحدة أن يعصي الله، وما يعصي الله إنسان إلا لخلل في هذه المسلمات، في وجود الله ووحدانيته وكماله وعلمه ومحاسبته. ما من إنسان يرتكب معصية إلا ويتوهم أنه ينجو من العقاب، من عقاب البشر. لو علم أنه لا ينجو من عقاب رب البشر لا يمكن. واحد دخل إلى بيت كان جنديا في حملة قمع فتنة، فأبيحت لهم المدينة، قائد الحملة أباح المدينة للجنود، فدخل جندي إلى بيت، قصة قديمة بالعصور العباسية، فرأى زوجا وامرأته وطفلين، فقتل الرجل وأمر المرأة أن تعطيه كل ما عندها، أعطته 7 دنانير ذهبية، فقتل الولد الأول، فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة، أعجبته الدرع، درع مطلية بالذهب غالية جدا، فلما رآها وقلبها قرأ عليها بيتين، فلما قرأهما وقع مغشيا عليه. قرأ على هذه الدرع: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا بينجو إنسان ظالم من قبضة الرحمن هذا الدين لا معنى له أبدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذا أيقنتم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يحاسب إن في الدنيا وإن في الآخرة، ليس الشرط أن يحاسب في الدنيا، لكن بعض الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام بعض الذنوب يعجل الله لها العقاب في الدنيا. من هذه الذنوب عقوق الوالدين، ومن هذه الذنوب البغي أي الظلم. فالظالم وعاق الوالدين هذا وقاطع الرحم، قطيعة الرحم وعقوق الوالدين والبغي، هذه الذنوب الثلاثة يعجل الله لأصحابها العقوبة في الدنيا. يعني إذا أيقنا جميعا أن كل خطيئة مسجلة ولها حساب خاص ولن تمحى إلا بتوبة نصوح، ما في إنسان ينطوي على ذرة عقل يقدم على معصية أبدا. إن أكل هذا المال الحرام أتلف الله ماله وأتلفه مع ماله. يعني أنا أخ كريم حدثني قصة قصيرة، شخص يقتني مركبة جديدة تعطلت، فذهب إلى أحد من يعمل في إصلاحها. هذا الذي يصلح السيارة شعر أن صاحبها جاهل، فطلب منه رقم كبير غير معقول، يعني 10 أضعاف ما يستحق. فلما عاتبه جاره قال له: أنت لا تعرف كيف العمل، هكذا العمل. يعني افتخر بهذه الطريقة في ابتزاز أموال الناس. جاره أخ كريم من إخوتنا الأكارم، أخذ 10,000 ليرة والعمل الذي قام به لا يزيد عن 1,000 ليرة، لكن استغل جهل هذا الإنسان وقال عليه الصلاة والسلام: غبن المسترسل ربا. المسترسل الجاهل، غشيم يعني، غبن المسترسل حرام. لهذا الذي يعمل في هذه الحرفة ابن يعمل في مخرطة، بعد أيام 4 دخلت نثرة فولاذ في عين هذا الابن، فاضطر أن يأخذه إلى بلد مجاور وأن يدفع 16,000 ليرة أجر عملية سحب هذه الشظية الصغيرة. لو يعلم الإنسان أن كل مال تكسبه حراما لا بد من أن تدفع الثمن باهظا، أن كل علاقة مشبوهة، أن كل بغي، أن كل عدوان. لذلك يجب أن تعلم أن الله يعلم، ويجب أن تعلم أن الله سيحاسب. إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا، وعلاقتك مع الله وحده. وكل إنسان بيحاول يعني يتبرك بأشخاص طيبين على أساس أنه الطيب هذا بينقذه من عذاب الله، هذا جاهل. لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق أن ينقذك من عقاب الله عز وجل. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لو حكم لك النبي وهو سيد الخلق ولست محقا لا تنجو من عذاب الله، فما قولك بما دون النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام على علو شأنه وعظم مقامه وهو سيد البشر لا يستطيع أن ينجيك من عقاب الله إذا كنت منحرفا. فهل في الكون كله إنسان بإمكانه أن ينقذك؟ وثم لذلك أخطر شيء بالحياة أن يكون في ذهن الإنسان تصورات غير صحيحة، أوهام لا تقف على قدميها. البطولة يعني قالوا العلم علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها عليها دليل مطابقة للواقع. تعريف دقيق: لو أن هذه العلاقة ليس مقطوعا بصحتها دخلنا في الوهم والشك والظن. إذا كان معلوماتك حول الموضوع، إذا كان يقينك بهذه الحقيقة أو بهذه المقولة 30% وهم هذا، وإن كان اعتقادك بأن هذه الفكرة صحيحة 50% هذا شك، وإذا كان 80% هذا ظن. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا بد من أن تعتقد اعتقادا قطعيا. أعلى درجة باليقين هو القطع. في عنا وهم، في شك، في يقين، في ظن، في غلب الظن، في يقين، في قطع. إذا استطعت ألا تعتقد إلا بالحقائق المقطوع بصحتها فافعل. كل عقيدة زائغة، أوهام، تصورات ما أنزل الله بها من سلطان، استقيت من زيد، من عبيد، شخص غير ثقة، غير متحقق، من دون دليل، واعتقدت بها وتحركت من خلالها، فهذه مصيبة كبيرة. أن تعتقد اعتقادا زائغا تنطلق منه. اليقين القطع فوق الوهم والشك والظن وغلبة الظن واليقين، أعلى شيء القطع، مقطوع بصحتها، مطابقة للواقع. إن لم تطابق الواقع فهي الجهل. من هو الجاهل؟ كل الناس يظن أن الجاهل الإنسان الذي لا يعلم، لا والله، ذاك الأمي. الجاهل هو الإنسان الممتلئ بالمعلومات غير الصحيحة، يعلم بس كل معلوماته غلط، هذا الجاهل. فالجهل عدم مطابقة الوصف للواقع، ومن دون دليل صار تقليد. فإذا استطعت أن تبتعد عن التقليد وعن الجهل وعن الوهم وعن الشك وعن الظن، واعتقدت اعتقادا مقطوعا به مطابقا للواقع عليه دليل، فقد انطلقت انطلاقا علميا. راجع كل معلوماتك، راجع كل معتقداتك، راجع كل تصوراتك، راجع كل المفهومات التي تملكها، اعرضها على القرآن والسنة. ففي أوهام، في أفكار كلها خاطئة، تصورات غير صحيحة. هذه المعاني حول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أن الله يعلم، فإذا علم فسوف يحاسب، وإذا أيقنت بأنه يعلم وسيحاسب لا بد من أن تستقيم. وكل إنسان في عنده مخالفة أو معصية يكون لحاله محلل نفسي، عليه أن يرجعها إلى ضعف في يقينه بوجود الله أو بعلمه أو بعدالته أو بأنه سيحاسب. لذلك والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. لماذا يقضي بالحق؟ قال لأنه يعلم ولأنه قادر. في شخص يعلم من هو صاحب الحق لكنه ضعيف مستضعف لا يقدر على أن ينفذ قناعاته، وفي إنسان قادر على أن ينفذ لكن لا يعلم من هو المحق. لكن الله جل جلاله يعلم ويقدر. القضاء يحتاج إلى علم وإلى قدرة. الفرق بين المفتي والقاضي، المفتي يعطيك الفتوى من دون إلزام، أما القاضي يحكم، يقضي، وفي معه تنفيذ، يأمر بالسجن بسجنه. الفرق بين المفتي، كلاهما عالم بس عالم ما معه سلطة المفتي، أما القاضي عالم معه سلطة. يعني القاضي يقضي وينفذ، أما المفتي يقضي ولا ينفذ، يقول لك رأي الشرع في هذا كذا، لكن لا يلزمك أن تفعل بما يأمر به الله عز وجل. والله يقضي بالحق لأنه يعلم ولأنه يقدر. وبالحق، والحق هو الشيء الثابت الهادف. الله عز وجل قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما هو اللعب؟ هو العبث. كل عمل بلا هدف لعب. لكن العمل الحق هو العمل الذي ينتهي إلى هدف نبيل. والحق هو الشيء الثابت. الحق عكس الباطل، الباطل الشيء الزائل. إن الباطل كان زهوقا. هلأ مثلا المعتقدات الباطلة تهاوت كبيت العنكبوت، يعني أقوى القوى دعمتها، ومع ذلك سقطت. إن الباطل كان زهوقا. فالباطل من شأنه أنه زاهق، وليس زاهقا بل زهوق، صيغة مبالغة. نعم. فوالله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا يعلمون ولا يقدرون. إن الله هو السميع البصير. ربنا عز وجل يحذرنا في هذه الآيات من العقاب في اليوم الآخر، ولكن هناك إشارة أخرى إلى أن العقاب قد يكون في الدنيا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من دون الله من واق. يعني أكبر دليل على ذلك أهرامات مصر. من ذهب إلى مصر ودخل في الأهرامات يعرف كم هم الفراعنة كانوا أقوياء، وكم كانوا متفوقين في العلوم. يعني الشمس لا تدخل الهرم إلا في يوم واحد. مين بيقدر يساوي الآن نافذة لها زاوية لا تتوافق مع ميل الشمس إلا في يوم واحد من أيام السنة؟ هو يوم وفاة هذا الفرعون. يعني شيء، من كان يعلم أن هذا التحنيط؟ أنا زرت مصر ورأيت في متاحفها الشيء الذي لا يصدق. أطعمتهم قبل 6000 عام، لحومهم، خبزهم، أدواتهم، حليهم، مركباتهم، كلها كما هي. المعادن معقول، أما الطعوم، اللحوم، حتى الخبز، خبز الفراعنة منه نماذج قبل 6000 عام، تفوقوا تفوقا كبيرا. ربنا عز وجل يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. الأنباط في الأردن مدينة بأكملها محفورة في الجبل، بيوت وقصور ودور محاكم وحمامات وأماكن له كلها منحوتة في الجبال. قاعة الملك يعني عشرات الأمتار طولا وعرضا وارتفاعا، منحوتة في قلب الجبل، وهي صالة تشبه مكعبا نظاميا، كل منحوت نحت مع الأعمدة والتيجان، شيء لا يصدق. نحن كل حضرتنا بلوك وشمينتو وصب، سوائل كلها تنصب تنشف، أما هذا الحفر الذي لا يصدق. ربنا عز وجل يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. في قلعة صلاح الدين قريب الحفة في محافظة اللاذقية مسلة صخرية، يعني جبل من الصخر، حفر الجبل وبقيت مسلة تكون قاعدة لجسر متحرك يصل إلى القلعة. تنظر إلى هذه المسلة ارتفاعها 30 متر، يعني الجبل حفر وبقيت هذه المسلة الصخرية ولا تزال حتى الآن. تشعر أنه الأمم السابقة قدموا أشياء عظيمة، وكان لهم حضارات كبيرة، وكانوا متفوقين في علمهم وفي أموالهم وفي سلطانهم وفي ممالكهم، ومع ذلك عصوا فدمرهم الله عز وجل. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. يعني الشيء الذي يدعو للعجب أن الأهرامات بنيت في مكان صحراوي، ما في صخور أبدا، رمال. طيب من أين جاءت بهذه الحجارة؟ قال من جنوب مصر، من أسوان. طيب كيف حملت؟ كل حجر وزنه 80 طن 90 طن. طيب أي مركب حمل هذا الحجر؟ وكيف انتقل هذا الحجر من شط النيل إلى موقع الأهرامات؟ في حوالي 20 كيلومتر بين شط النيل أو 15 كيلومتر بين شط النيل وموقع الأهرامات. طيب بعد أن وصل للموقع كيف ارتفع إلى هذا العلو الشاهق؟ بأي طريقة ارتفع؟ شيء عجيب، يعني الأهرامات لا تزال أحد عجائب الدنيا السبع. هي إشارة لها، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، ومع ذلك فأخذهم الله بذنوبهم. طيب الآن كمان إذا جهة قوية تدعي أنها سيدة العالم، على الله سهلة، يأخذها الله بذنوبها ولو ادعت أنها القوة الوحيدة في العالم. ربنا عز وجل قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس والله يدعو إلى دار السلام. القوى الأولى كيف تداعت كبيت العنكبوت؟ يمكن أن تتداعى القوة الثانية. إذن أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ ربنا عز وجل قال: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. والآن إذا عم الفسق في بلدنا فنحن مهددون من قبل الله عز وجل. يعني إذا الأمر الفساد والفسق والإباحية والزنا والخمور والمخدرات انتشرت واتسعت وعم الفساد وأصبح الطريق يعج بالكاسيات العاريات المائلات المميلات، هذا هو الفساد. فإذا ظهر الفساد فالإنسان قد يتوقع العقاب الإلهي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الصواعق والصواريخ طبعا، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الحروب الأهلية، والثالث أشد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الحروب الأهلية بإسبانيا دامت 40 عام، شيء مخيف. لا تدعوا شيئا، إذا في فساد، في زنا، في خمور، في مخدرات، في أكل مال بالباطل، في عدوان، في تفلت، في إباحية، في انحلال، هذا كله له ثمن. ولا ينجو من عذاب الله إلا من استقام على أمر الله ونصح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قال صالحون، قال مصلحون. وفرق كبير بين الصالح والمصلح. الصالح في ذاته أخي أنا ما لا أؤذي أحدا، ما بكفي، يجب أن تنطلق في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يجب أن تسهم في إصلاح المجتمع على مستوى أسرتك أقل شيء. تلاقي رجل يرتاد المساجد، الصلاة بأول صف، شو والله شيء جميل، ونساؤه كاسيات عاريات، الطفل يقول لك ما فيهم دين، أهلي زوجتي ما فيها دين، وبناتي مثل الحكاية طالعين، وأنت ما لك علاقة منه بالموضوع، ما له علاقة هو، يصطف له. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال هذا الذي لا يتصدى للدعوة إلى الله ولا يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي أساسا حديث شريف لا أذكر نصه الدقيق، أنه الله عز وجل أرسل ملائكة ليهلكوا قرية، قالوا يا رب إن فيها رجلا صالحا، قال به فابدأوا. لما؟ قال لأنه كان لا يتمعر وجهه للمنكر، يصطفله. أما المؤمن يصلح أهله، يصلح إخوانه، يصلح زملائه، يصلح جيرانه بلسانه وإحسانه ونصحه وصلته ومودته، يسلك كل الطرائق. فإذا الإنسان إذا مستقيم وكان مصلح هذا الذي ينجو من عذاب الله فقط، إذا كان مستقيما ومصلحا. لذلك قال الله عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أيام الكافر بهيئ احتياطات لبقائه، كل هذه الاحتياطات تتلاشى. أين هي؟ تلاشى. وما كان لهم من الله من واق، لا حصون ولا أموال ولا شيء من هذا القبيل. يقول بعض الشعراء: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ذلك هؤلاء الذين أهلكهم الله عز وجل وكانوا أشد قوة وآثرا في الأرض، والذين أخذهم الله بذنوبهم، ذلك الإهلاك بأنهم بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، كذبوا، أعرضوا. والتكذيب كما تعرفون أيها الإخوة، في تكذيب أقل خطرا من تكذيب. التكذيب الأقل خطر اللفظي، أن تقول لهذا الداعية هذا الكلام غير صحيح، لم أقتنع به، شيء جميل، يأتيك بالدليل، عم تحاوره. أما التكذيب الخطير هو التكذيب السلوكي، يعني تستمع بأدب وتشكره، ما لك قابض حدا، أنت ماشي مع الشهوات. هذا التكذيب العملي هذا لا يكشف. لذلك التكذيب الأخطر هو التكذيب العملي السلوكي، يعني تلاحظ أن سلوك هذا الإنسان لا يتفق مع ما يقول، يدعي أنه مؤمن ويفعل فعل الكفار، يدعي أنه مستقيم ويأكل أموال الناس بالباطل، يدعي أنه ورع وهو مع النساء الكاسيات العاريات، يدعي أنه صاحب حق ويأكل ما ليس له. هذا هو التكذيب الخطير، ألا تعتقد بأن لهذا الشرع يعني قوة تنفذه. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. إن بطش ربك لشديد. أيام تلاقي زلازل، براكين، فيضانات، حروب، قتل، تعذيب، شيء لا يحتمل. هذا إن بطش ربك لشديد. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. والحمد لله رب العالمين.